لأنه لا يملك ذلك، أي لا يملك أدوات الإمامة ويبلغهم دين الله. ولذلك قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الآية. فمن شروط الجهاد الشرعي أن يكون له إمام، وأن تكون رايته واحدة، لا تكون الرايات متعددة ومختلفة، وإنما الراية واحدة، لأنه لا يمكن أن يتم النصر إلا بذلك، وبضد ذلك تكون الفوضى والاختلاف والاضطراب، كما حدث في أعوام مضت. في فالمقصود ثم أن الحديث فقه، قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام يعني الأعظم، راع ومسؤول عن رعيته، يعني في إقامة الحدود ونشر العدل بين الناس. والرجل راع في بيته، في تعليمهم العلم النافع وأمرهم بما ينفعهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ورعاية مصالحهم. وهكذا العدل بين أولاده. والمرأة راعية في بيت زوجها، تقوم عليه، تحفظ ماله، تنشئ أولاده نشأة صالحة. وكما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهكذا الخادم في مال سيده يحفظه، ولا يعني يهمله ولا يضيعه ولا يسرف فيه. وبهذا تكون مسؤولية الرعاية في الحقيقة على المجتمع كله، مو على الإمام الأعظم فقط، لا، المجتمع كله مسؤول عن هذه الرعاية، الإمام الأعظم وكل راع في مجاله، يعني كل راع، حتى نواب الإمام الأعظم مسؤولون، ووزراؤه ومدراؤه، وما كل هؤلاء لهم، كلهم على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال: باب ما جاء في طاعة الإمام. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم حسين رضي الله عنها. نعم، وهذا رواه مسلم، وهو وقد قاله النبي في مجمع عظيم في الحج، خطبة في منى، خطب النبي في منى عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا الأمر، وهو يعني من أصول الدين، وهو من أصول الدين، الاجتماع على إمام هذا من أصول الدين، ولا تتم مصالح الدين والدنيا إلا بالاجتماع على إمام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه ليس شرطا في الإمامة، وإن كان هناك أفضلية أن يكون الإمام مثلا قرشيا، وإن كان الأصل أن الأئمة من قريش، بل لو تأمر عليهم عبد يقصد يعني استولى على الأمر وغلب عليهم وهو مسلم، فإنهم يجب عليهم أن يطيعوه، فإنه يجب عليهم أن يطيعوه. وأشار رحمه الله إلى حديث العرباض، والحديث العرباض فيه نحو من ذلك، فيه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. حديث العرباض فيه فائدة مهمة جدا، وهي أنه لا ينبغي التنازع على موضوع الإمامة، لا ينبغي التنازع على موضوع الإمامة، ولكنه لما ذكر الإحداث في الدين شدد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا الحديث يدل كما تقدم على أن أمر الإمامة أمر عظيم، ولهذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه قواعد الدين: وحدة العقيدة، وحدة المنهاج والسبيل والشريعة، ووحدة الإمامة، وحدة الإمامة. ويأتي يأتي الحديث الآخر في متى يطاع الإمام ومتى يعصى. نعم. قال: باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحاكم بن عمرو الغفاري: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وكذا هو في الصحيح. وأمور متعلقة بالإمام هي على ثلاثة أنحاء: الأول أن يأمر بطاعة فتجب طاعته، الثاني أن يأمر بمعصية فحرام طاعته، الثالث أن يأمر بأمر ليس هو معصية وليس هو طاعة فتجب طاعته. ومن هذا جميع الأنظمة التي توجد في البلاد، هي داخلة في الحقيقة في مقاصد الشريعة ومصالحها، ولهذا يجب فيها طاعة الإمام. دل على الثالث أيضا حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وهذا كله يعني لأجل يعني تحقيق المصالح الكلية للمجتمع. فإن طاعة الإمام هو من المصالح الكلية. ما معنى مصالح الكلية؟ يعني معناها أنها لو ذهبت هذه المصلحة لحدث فساد عظيم في المجتمع. لهذا لما قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. خلاص بذهاب الإمام ذهاب المصالح الكلية، لأن الضروريات الخمس هي مرتبطة بوجود الإمام. الضروريات الخمس مرتبطة بوجود الإمام ووجود الجماعة بالسمع والطاعة. نعم. قال باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويقال هذا أصح من حديث قطبة، وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. قال حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك، وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذويب رضي الله عنه. يعني المقصود من هذا الحديث طبعا أما ظاهره التحريش بين البهائم، أن يحرش بين يعني شيء من الغنم لتتقاتل أو الديوك لتتصارع وتقاتل، هذا من العبث، هذا من العبث الذي نهى الله عز وجل عنه. والله عز وجل خلق لنا هذه المخلوقات لننتفع بها لا لأن نعبث بها. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولعل سياق الترمذي لهذا الحديث والله أعلم أنه إذا كان الشارع حرم التحريش بين البهائم فمن باب أولى التحريش بين بني الإنسان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ولهذا لا ينبغي لأهل الدين والصلاح أن يكونوا سببا في حصول الخبال في المجتمع والاختلاف وإيغار الصدور وحصول النزاع الذي قال الله عز وجل فيه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لا تذيعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الأمور المتعلقة بالإمام لا ينبغي إيش أن يشتغل بها العامة، لا ينبغي أن يشتغل بها العامة، ولهذا قال من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية كما جاء بالحديث وليأخذ بيده ولينصح له. وهذا مندرج تحت قوله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. وش النجوى؟ السر. النجوى هو السر. الله يقول لا خير في إلا في هذه، أمر بصدقة أو معروف تبي تأمر أو إصلاح، فهذا ينبغي فيه إيش؟ ينبغي فيه الإسرار ولا ينبغي فيه الإعلان، لأنه يؤدي إلى مفاسد للمجتمع. والأدلة على هذا، والأدلة على هذا كثيرة من الأحاديث ومن هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها ما رواه البخاري عن أسامة رضي الله عنه أنه قيل له ألا تنصح فلان، يعنون الأمير، فقال والله لقد نصحته فيما بيني وبينه غير أني لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، يعني باب شر على الناس، باب شر على الناس. والإسلام فيه شيء يسمى أهل الحل والعقد، يسمى أهل الحل والعقد، هؤلاء منوط بهم يعني رعاية مصالح المجتمع، وهم الذين يبحثون هذه الأمور لا العامة، لا أن يدخل فيها العامة. ولهذا قال في الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الحل والعقد، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإسلام فيه شيء اسمه تخصص، فيه شيء اسمه تخصص، فهذا من خصائص عمله أو منصبه كذا وكذا، وهذا من خصائص وهكذا. أما حدوث الفوضى في المجتمع ما يسمى بالديمقراطية عند الغرب فهذا يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم في الوجه والضرب. هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا صحيح كذلك، ونهى عن الوشم في الوجه يقصد البهائم، الوسم في الوجه في البهائم يعني، والضرب في الوجه عاد من باب أولى بني آدم، لا ما يضرب على وجهه، قال لأن الله خلق آدم على صورته، فهذا فيه النهي عن تعذيب البهائم فيما لا حاجة له. نعم. قال باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله فذكر نحوه بمعناه، إلا أنه قال عمر هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. وهو كذلك وهو في الصحيح، وتقدم معنا الكلام على هذا في أعاده المؤلف في كتاب الأحكام. نعم.

هذا حديث حسن. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه رضي الله عنه، ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبر بأمر الله وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى: وأمرهم شورى، أمرهم شورى بينهم، هذا لا بد منه. ولهذا لما حصل ما أرسل سليمان إلى بلقيس يدعوهم إلى الإسلام وأن يأتوه مسلمين، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدوا. فقالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. فكانت حكيمة فلم تجازف، ولو جازفت فماتت على الإسلام ولما بقي ملكها، ولكنها قالت: إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ثم أتت سليمان، والقصة معروفة، لكن المقصود منها ما هو؟ المقصود منها أن من شاور الرجال شاركهم في عقولهم، شاور الرجال شاركهم في عقولهم، والأمور العظيمة المهمة التي تهم يعني الأمة عموما لا بد فيها من المشاورة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يشاور فغيره من باب أولى، لا يتخذ القرارات وحده، وإنما يشاور، وإنما يشاور. ولهذا قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.